ذكر ابن حزم أننا نقطع بأنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها، رغم عدم نقل حديث واحد صحيح السند في كيفية المساقاة في كيفية المضاربة. لكن الحقيقة أن الأصل في أبواب المشاركات مع قلة الأحاديث فيها هي أبواب المساقاة والمزارعة، وثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة يهود خيبر. فجماهير العلماء على مشروعية ذلك، مع أنهم مجمعون على جواز المضاربة، يعني حتى أبو حنيفة الذي يمنع من المساقاة يجوز المضاربة، مع أن الأصل الثابت هو المساقاة. قال: وقال أبو حنيفة لا يجوز، وتأول هذه الأحاديث على أن خيبر فتحت عنوة وكان أهلها عبيدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أخذه فهو له وما تركه فهو له. احتج الجمهور بظواهر هذه الأحاديث وبقوله صلى الله عليه وسلم: أقركم ما أقركم الله. الروايات التي ذكرها هنا ما أقركم الله في رواية غير مسلم، وأما أقركم فيها ما شئنا فهي في رواية مسلم، وليس هناك تعارض، لأنه إنما يقرهم فيها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهو جعل ذلك إلى مشيئة المسلمين ليرى الإمام في ذلك المصلحة. فالأرض ملك للمسلمين، ومن حقهم أن ينهوا عقد المساقاة متى شاءوا، والأصل في هذا أن عقد المساقاة والمزارعة وكذا المزارعة عقود جائزة ليست عقودا لازمة. ومما يستدل به هذا الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ذلك، على أنه ما شاء. وهذا الأمر تأصيل لهذا النوع من العقود، لأحكام هذا النوع من العقود. فعقود المشاركات وهي كذلك عند عامة أهل العلم من شركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة التي يكون العمل فيها بالنسبة، هذه العقود عقود جائزة، أعني أنها ليست لازمة للطرفين إلا فيما تم العمل فيه، أعني في الزرعة التي بذر العامل فيها البذر أو عمل فيها العمل، فيلزم إلى أن تنتهي تلك الزرعة، والمساقاة حتى تنتج الثمار، والمضاربة حتى ينض رأس المال، بمعنى أنه يلزم العامل العمل ولا يجوز لأحد الطرفين أن يطالب بالمال مباشرة، وإنما يلزم العامل العمل طالما بدأت المضاربة حتى ينض رأس المال ويقسم الربح، وإن كان عقد المضاربة والشركة والمساقاة عقدا جائزا غير ملزم للطرفين، متى شاء أحدهما أن ينهيه أنهاه، لا يحتاج إلى توقيت ولا يلزم بالالتزام. بمعنى لو قال له: أعطيك هذا المال تضرب به 5 سنين، ويقول: لا تطالبني قبل 5 سنين، لا يلزم ذلك، بل له أن يطالبه بإيقاف العمل في المضاربة متى أراد، وما نض من رأس المال لا يشتري به بضاعة أخرى، لا يشتري به عروضا مرة أخرى، بل عليه أن يعمل في الذي تم حتى ينض رأس المال وينظر في الربح. أما بالنسبة إلى الإجارة والبيع فهي عقود لازمة، لا يجوز لأحد الطرفين أن ينهيها قبل المدة بالنسبة للإجارة، وبالنسبة للبيع لا يجوز أن يرجع فيه ولا أن يفسخه إلا برضا الطرف الآخر. فالفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم أن العقد اللازم إذا تم أصبح واجبا على الطرفين أن يفوا به إلى انتهائه. طبعا هي بالنسبة تظهر أكثر في الإجارة، لأن البيع بانتهاء مجلس التعاقد وانصراف المتبايعين بالأبدان، تفرقهما بالأبدان لزم البيع، فلا يجوز أن يرجع فيه إلا بالتراضي. الإجارة عقد لازم وهو في الحقيقة بيع منافع، ولذلك كان لابد من تحديد مدة في أو تحديد عمل، إذا انتهى من العمل أصبح العقد منتهيا، أو تحديد مدة، إذا انتهت المدة أصبح العقد منتهيا. لا يجوز لأحد الطرفين أن ينهي العقد أو يفسخه قبل انتهاء هذه المدة، بخلاف المساقاة والمزارعة والمضاربة لا يصح اشتراط مدة، لأن الأمر مرده إلى المشيئة، إلى مشيئة الطرفين، وكل منهم من حقه أن ينهي العقد، ليس من حقه أن يترك المضارب العامل مثلا البضاعة ويقول له خذ بضاعتك وانصرف، وأنا لا دخل لي بذلك، ولكن نعني أنه يقول أنا سأتوقف عن الشراء بالأموال التي تنض، بالأموال التي تظهر. هو يبيع، معنى أوقف العمل بالمضاربة، معنى إنهاء عقد المضاربة أن هذا المال الذي تحت يدك ما أصبح منه نضا، يعني أصبح نقودا، ذهب وفضة وعملة، هذا المال لا تشتري به عروضا مرة أخرى، وكل ما ينض من كل ما يظهر، كل ما يتحول إلى رأس مال سائل من البضاعة المباعة لا تشتري به. وهذا معنى أن العقد جائز في أي وقت له أن يوقفه، له أن لا يوقفه، ينهي العقد، يعني يفسخ العقد، عقد المضاربة، والعقد مستمر طالما لم يلغيه أحد الطرفين، ولا يصح توقيته بمدة، ولا يصح لا من صاحب رأس المال ولا من العامل، بل إنما يستمر في العمل إلى أن ينهيه أحد الطرفين، إلى أن يفسخ العقد أحد الطرفين. معنى فسخ العقد كما ذكرنا، ليس من حق صاحب المال أن يقول له أريد مالي الآن، ليس من حقه ذلك. معنى إنهاء عقد المضاربة، معنى فسخ عقد المضاربة، أنه ما نض من رأس المال يرده، وما لم ينض، كل ما باع بشيء لا يشتري به مزيدا، هذا معنى الأمر. وليس من حقه أن يقول له خلال شهر أريد رأس مالي، خلال شهرين أريد رأس مالي. على ذلك العامل أن يظل يعمل بما جرت به العادة دون تقصير، لو قصر فإنه يضمن إذا قصر في العمل، لكن إذا لم يقصر فهو مستمر في العمل بنفس الطريقة، على أن كل ما ظهر من المال، كل ما نض، كل ما راجع مالا مرة أخرى من ذهب أو فضة أو نقود أو عملات، يعني أو رأس مال سائل بلغة المعاصرين، فإنه لا يشتري به. كما ذكرنا في المزارعة، إذا ظهر الزرع وحصد ليس له أن يجدد ولا أن يزرع زرع جديدة حتى يتم الاتفاق من جديد بعد أن فسخ العقد من أحد الطرفين. وكما ذكرنا لا تعرض بين أقركم ما أقركم الله أو أقركم ما شئنا. قال وهذا صريح في أنهم لم يكونوا عبيدا، وهذا هو الصحيح، لأن خيبر معظمها فتح صلحا، ولم يأسر النبي عليه الصلاة والسلام إلا قليلا منهم، خصوصا أو حتى منهم من نقض العهد كأهل صفية، ممن نقضوا العهد فأسر النبي عليه الصلاة والسلام، قتل زوجها وعمها وسبى نساءهم وذرريهم، وكانت منهم صفية. قال القاضي وقد اختلفوا في خيبر هل فتحت عنوة أو صلحا، أو بجلاء أهلها عنها بغير قتال، أو بعضها صلحا وبعضها عنوة وبعضها جلاء عنه أهله، جلاء عنه أهله، أو بعضها صلحا وبعضها عنوة. قال وهذا أصح الأقوال، إن بعضها صلحا وبعضها عنوة، إن أهل خيبر لم يجلوا عنها في الحقيقة، بل ظلوا فيها، بعضها بعد أن بدايتها فتحت عنوة وقتل النبي عليه الصلاة والسلام من قتل منهم، فلما رأوا ذلك سلمت معظم الحصون صلحا. قال وهي رواية مالك، إن بعضها صلحا وبعضها عنوة. وإيه الفرق بين اللي إن بعضها بيقول بعضها إن بعضه بجلاء أهله عنه، جلاء أهله عنه دي يبقى هذا مال فيء لا يقسم على الغانمين، بعضها صلحا يبقى ذا من يعني هو قريب منه، يعني الذي فتح عنه هو الذي يقسم على الغانمين. والذي يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر في الأرض كلها، بحكم أنه صلى الله عليه وسلم ولي أمر المسلمين وهو أعلم بمصلحتهم، وأصحاب السهمان رضوا بذلك. قال وهي رواية عن رواية مالك ومن تبعه وبه قال ابن عيينة قال وفي كل قول وفي كل قول أثر مروي. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين. وهذا يدل لمن قال عنوة، إذ حق المسلمين إنما هو في العنوة. وظاهر قول من قال صلحا أنهم صرحوا على كون الأرض للمسلمين، والله أعلم. والعلماء يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقسم كل خيبر، وبه احتج عمر رضي الله تعالى عنه على أن الأرض المغنومة لا يلزم قسمتها، بل الإمام مخير فيها تخير مصلحة، يمكن أن يقسمها بين الغانمين، ويمكن أن يوقفها ويجعل عليها خراجا مستمرا يرد إلى بيت المال، ويأخذ المسلمون منه أنصبتهم كأموال الفيء وعلى ما يرى الإمام من التقسيم، كما فعل عمر رضي الله عنه في أرض الشام والعراق ومصر التي فتحت عنوة. عنوة يعني بالقوة وبغلبة المسلمين على أهلها، أن غلبوهم وقهروهم عليها، فلم يقسم عمر رضي الله عنه ذلك. والأصل الذي فعله عمر في بعض أرض خيبر التي فتحت عنه ولم يقسمها النبي عليه الصلاة والسلام، قسم بعضها وترك قسمة بعضها. والذي يظهر والله أعلى وأعلم من فعل عمر وما اتفق عليه الصحابة في عهد بعد خلاف يسير، كفى الله عز وجل من خلف عمر، كفى الله عمر من خلفه، لأنه كان بلال يريد قسم الأرض، فقال اللهم اكفني بلالا، ومن وافقه عمر رضي الله عنه دعا بذلك، فلم تمر سنة إلا وقد ماتوا ولم يكن منهم عير تطف، فاستقر الأمر على فعل عمر رضي الله عنه في أن الأرض المغنومة لا يلزم قسمتها. والذي يظهر أن ذلك مردود إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، حيث لم يقسم كل الأرض، وليس هناك تفصيل في الذي فتح صلحا والذي فتح عنوة والذي قسمه النبي عليه الصلاة والسلام والذي لم يقسمه. لا شك أنه كانت هناك سهمان، كما قال في هذه الرواية في هذا الباب، قال فكانت تقسم، فكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، على السهمان من نصف خيبر، إذا كان لهم أسهم. وكما قال كعب بن مالك لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام في قصة توبته أمسك عليه بعض مالك فإنه خير لك، قال فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ نفقة أهله من خيبر، وكما هو ظاهر فيجعل كان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق، 80 وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير. 100 وسق، 80 وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير. فظاهر أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم إما أنه يأخذ ذلك من الخمس الذي جعله الله عز وجل له، أو أنه كان يأخذه مما جعل كالأرض الخراجية في ذلك. فكما ذكرنا فعل عمر يدل أنه إنما استند إلى أمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافقه عليه الصحابة في أن تبقى الأرض المغنومة في يعني رقابتها أجرة ثابتة سنوية تؤدى لبيت المال كأنها ملك عام للمسلمين، أو هي كذلك بالفعل، ومن يستعملها من كافر أو مسلم يؤدي أجرة استعمالها إلى بيت المال بما يسمى بالخراج، والذي ينفق في مصالح المسلمين العامة في مصارف الفيء وخمس الغنيمة. وكما ذكرنا اتفق الصحابة على فعل عمر بعد خلاف يسير انقطع المخالف فيه، ولا بد للإجماع من مستند، فإن الأمة لا تجمع من عند نفسها ولا على اجتهاد، والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الذي أوجب الله قسمته وأحله للغانمين هو المنقول دون الأرض والعقار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحلت لي الغنائم، وقال فلما علم الله ضعفنا وعجزنا أحل لنا الغنائم، وكانت محرمة على من قبلنا، وكانت تأتي نار تأخذها وتحرقها، ما غنموا كانوا لا يأخذونه، مع أن الله عز وجل أخبر أن الأرض المقدسة كتبها الله لبني إسرائيل، فقال في قول موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فجعل الأرض لهم، فدل ذلك على أن الغنائم التي أحلت لنا قسمتها وشرع لنا قسمتها هي الغنائم المنقولة، لأنها لو كانت حراما لما تنتفع بها من قبلنا، لو كانت الأرض أقصد لو كان هي الغنائم المنقولة كانت حراما عليهم، لو كانت الأرض ضمن المنقول أو مثل المنقول لما انتفعوا بها، فلما جعلت لهم دل ذلك على أن الأرض غير المنقول، وأن الأرض يخير فيها الإمام تخير مصلحة، إن رأى بالمسلمين الفاتحين الغانمين حاجة قسمها فيما بينهم، وإن رأى عنهم وإن رأى فيهم استغناء عنها أوقفها، كما أوقف عمر أرض العراق ومصر والشام ومعظم البلاد، وضرب عليها الخراج الذي يؤدى إلى بيت مال المسلم. قال واختلفوا فيما تجوز عليه المساقات من الأشجار، فقال داود تجوز على النخل خاصة، وقال الشافعي على النخل والعنب خاصة، فقال مالك تجوز على جميع الأشجار، وهو قول للشافعي وهو قول الإمام أحمد أيضا، وهذا هو الصحيح أن كل الأشجار المثمرة نخلا أو عنبا أو أي شجر مثمر يصح العمل عليه حتى تنتج الثمرة، تكون بالنسبة من الثمر بين صاحب الشجر والأرض وبين العامل الذي يعمل بالمساقة. قال فأما داود فرآها رخصة فلم يتعد فيه المنصوص عليه، فضلا أنه يمنع من القياس. قال وأما الشافعي فوافق داود في كونها رخصة، لكن قال حكم العنب حكم النخل في معظم الأبواب. صحيح أو يقولوا رخصة يعني إجارة مجهولة، يقول لك الإجارة لابد أن تحدد، فيجعل هذا الباب من أضيق الأبواب، باب الشركات عند الشافعي الأصل فيه المنع، لأنه يشبهه بالإجارات، ويرى أن ما ورد فيه الدليل رخصة مستثناء في جهالة القدر الخارج، لأننا لا ندري كم يخرج، والحقيقة أن هذا الأمر أعني الجهالة لأنه بناها على الإجارة، فقال أنها أمر مجهول، والصحيح أن هذه عقود مستقلة مختلفة، عقود المشاركات كلها إنما تكون الجهالة فيها بعدم تحديد نسبة من الربح، سواء كان في مضاربة أو شركة أو مزارعة أو مساقاة، هذه عقود عادلة أيضا من العدل الذي شرعه الله عز وجل وفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وكلها تدل على أن هذه الجهالة ليست مؤثرة لأنها ليست إجارة، بل ليست هناك جهالة طالما اتفقوا على نسبة، ومثل هذه الجهالة أعني في قدر النسبة ليست مؤثرة في هذا النوع من العقود، إنما الجهالة تؤثر في الإجارة في البيع في العقود اللازمة وما شبهها غير عقود المشاركات. قال أما مالك فقال سبب الجواز الحاجة والمصلحة، وهذا يشمل الجميع فيقاس عليه، والله أعلم. قول مالك في هذا الباب أوسع الأبواب وأوسع منه أو قريب منه مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ولذلك يجوز العمل على كل عين تنمى بالعمل، ولذلك عند الإمام أحمد هو الوحيد مثلا الذي يجوز أن يعمل على دابة بجزء مما يخرج منها، هذا بعملي وهذا بالدابة، السيارة مثلا اللي هيشتغل عليها سائق وينتج ربح يقسم بالنسبة، الشافعي و يعني وأبو حنيفة يمنعان من ذلك، بل ومالك أيضا يقولون لا بد أن يتفق على أجرة، والصحيح جواز ذلك، هذا جائز وهذا جائز، الإجارة جائزة والمشاركة جائزة. وكذا في أنواع كثيرة جدا من المعاملات المعاصرة مبناها على عقود المشاركات. قال قوله بشطر ما يخرج منها فيه بيان الجزء المساق عليه من نصف أو ربع أو غيرهما من الأجزاء المعلومة، فلا يجوز على مجهول، كقوله على أن لك بعض الثمر، كما يفعل كثير من الناس في المضاربات، يقول له خذ اعمل لي في هذا المال، شغل لي هذه الفلوس، ويقول له هديك نسبة، أو هات فلوس شغلها لك وهديك نسبة، كم هذه النسبة؟ لابد من تحديدها، لابد أن يحدد نسبة إلى الربح ليس إلى رأس المال. قال واتفق المجوزون للمساقات على جوازها بما اتفق عليه المتعاقدان عليه من قليل أو كثير. لو اتفقوا على قدر محدد لأحد الطرفين لم يجز اتفاقا، إذا اتفقوا على أوسق معينة مما يخرج منها هذه المشاركة، هذا النوع من المشاركة كما سبق في الباب الماضي في باب كراء الأرض، النوع الذي نهاهم عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يكرونها على ما يخرج على الماديانات والجداول قدر محدد، فهذا الذي لا يجوز على الربيع أو الأوسق، نؤاجرها على الربيع أو الأوسق من الثمر من التمر أو الشعير. قال فلا تفعلوا، هذا هو الأصل الذي انعقد من أجله الإجماع على أنه لو اشترط المضارب أو صاحب رأس المال مبلغا ثابتا قدرا ثابتا دراهم معلومة فسدت المضاربة، وأن هذا شرط محرم وأنه يلحقها بالربا. فكذلك إذا لم يحددوا قدرا باتفاق العلماء لم يجز ذلك، لابد أن يحدد أمرا، يمكن أن يوكله في تحديد النسبة، يمكن أن يقول له اجعل لما ترى، فلو وكله في ذلك فلا بد قبل أن يبدأ العمل أن يحدد نسبة، لا أن يجعلها بعد الانتهاء من العمل كما يفعل البعض، ينظر كم أتت ويقول له أعطيك النسبة على حسب ما يرى، لا يجوز ذلك. لو فوضه لازم أن يحدد قبل بدء العمل كم نسبة رأس المال من الربح وكم نسبة العامل من الربح، كم نسبة صاحب رأس المال كان يأخذ وكم نسبة العامل كم يأخذ، نسبة من الربح لا من رأس المال، لأنه لو نسبها إلى رأس المال لصارت دراهم ثابتة، لصارت قدرا ثابتا كالأوسق الذي كانوا يكرون عليه الأرض التي نهاهم عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا مستند الإجماع في أن تحديد نسبة ثابتة في المضاربة، لو كانت مضاربة حلال 100% أن ذلك يفسدها، أعني مضاربة صحيحة ليس فيها شبهات أخرى، البنوك الربوية لماذا هي محرمة؟ لأجل أنهم يشترطون نسبة ثابتة ابتداء نسبة إلى رأس المال، بيقول له هتاخذ 10% على فلوسك، 10% دي وفلوسه معلومة، يبقى خلاص القدر معلوم ابتداء من ساعة ما أودع المال عنده أو أعطاه في الحقيقة قرضا له، فإنه يصبح في ذمته هذا المبلغ ربح كثيرا أو قليلا، فضلا بقى أنهم إنما يتجرون بالمحرم، إنما يستعملون مال في الإقراض بالفائدة، فهذا محرم من جهة أخرى، من الجهة المقابلة أن البنك يعطي الناس مبلغا على قرض على أن يسدد فائدة محددة سلفا، عمل في المبلغ لم يعمل فيه، التجر بنى المصنع لم يبني المصنع، لا دخل له، أصبح مدينا بالفائدة زيادة على رأس المال. قوله من ثمر أو زرع يحتج به الشافعي وموافقوه وهم الأكثر في جواز المزارعة تبعا للمساقاة، وإن كانت المزارعة عندهم لا تجوز منفردة فتجوز تبعا للمساقاة، فيساقيه على النخل ويزارعه على الأرض كما جرى في خيبر. وقال مالك لا تجوز المزارعة لا منفردة ولا تبعا إلا ما كان من الأرض بين الشجر، وقال أبو حنيفة وزفر: المزارعة والمساقات فاسدتان سواء جمعهما أو فرقهما، ولو عقدتا فسختا. وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وسائر الكوفيين وفقهاء المحدثين وأحمد وابن خزيمة وابن شريح وآخرون، أظنها تحريف، أظن دي ابن شريح، وآخرون: تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين، وتجوز كل واحدة منهما منفردة، وهذا هو الظاهر المختار لحديث خيبر. بعد نقل قول القائم بجواز المساقاة والمزارعة مجتمعتين وتجوز كل واحدة منهما منفردة، وهذا هو الظاهر المختار لحديث خيبر. لماذا؟ لأنه لم يثبت في شيء من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن تكون الأرض التي يزارع عليها بين النخل، والظاهر أنه إذا كانت يعني المزارعة ممنوعة، لو كانت ممنوعة منفردة لمنعت مع المساقاة، لأجل أن العلة التي يعللون بها المنع ما هي ماذا؟ هي جهالة، والجهالة لو أنها ثبتت أنها إجارة فهي حاصلة في المزارعة سواء أضيفت إلى المساقاة أو لم تضف، فبل سوف تجعل المساقاة التي أضيفت إليها المزارعة مجهولة، تجعل الفاسدة، لأن الأجرة المتفق عليها أصبحت مجهولة، المجموع أصبح مجهولا، فلماذا يجوز المساقاة منفردة ويمنع من المزارعة، بل ويجوز المزارعة إذا ضمت إلى المساقاة كان أولى أن تمنع، لأن ذلك يؤدي إلى جهالة الأجرة في المجموع. لو كان العقد عقد إجارة كما وصفوه فليس هناك وجه للتفريق، إلا أنهم لا يجدون ملجأ في حديث خيبر إلا أن يقولوا ذلك. طبعا قول المالكية أن يقول الأرض التي بين النخل فقط هذا لا دليل عليه، الأرض أرض خيبر كانت متسعة وفيها مزارع كثيرة، ولا يمكن أن يثبتوا أن الأرض التي زار عليها الرسول عليه الصلاة والسلام هي الأرض التي بين النخيل فقط. كونهم يشترطون أن تكون هناك معها مزارعة هذه ليست تابعة لها. وإيه الفرق بين قول الشافعية وقول المالكية؟ قول المالكية بيشترط الأرض اللي بين النخيل اللي بين الشجر، الشافعية بيقولون يكون معها مساقاة حتى لو أرض مستقلة، عنده مزرعة عنده بستان للنخل هنا وبعيد عنها أرض فاضية، يقول الاثنين مع بعض يجوز. وأما المالكية بيشترطهم أن اللي تجوز هي إيه؟ الزرع اللي بين النخلات فقط، وكلا القولين ضعيف جدا. والصحيح قول هؤلاء من الذين ذكرهم قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد وسائر الكوفيين وفقهاء المحدثين وأحمد وابن خزيمة من الشافعية وابن شريج وآخرون، وهو جواز المساقاة والمزارعة مجتمعتين لظاهر أحاديث خيبر. قال: ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جازت تبعا للمساقاة، بل جازت مستقلة، لأن ما عندوش دليل على أن كان فيه اشتراط في الأمرين معا. ولا يقبل، قال: ولأن المعنى المجوز للمساقاة وهو المصلحة والحاجة هو بعينه موجود في المزارعة، قياسا على القراض فإنه جائز بالإجماع. المسألة دي عجيبة الشأن، وهو أن المنصوص عليه مختلف فيه والمجمع عليه غير منصوص، المجمع عليه القراض ومع ذلك غير منصوص عليه، والمنصوص عليه والمساقاة والمزارعة غير مجمع عليه، فمسألة نادرة. على طريقة أهل النفاق والزندقة لا يوجد مصدر للتشريع في ذلك، لأنهم يقولون لا يقبل إلا ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فكل ما كان فيه نوع من الاختلاف مثلا أو اختلاف الدلالة فلا يكون من مبادئ أحكام الشريعة، عندهم المبادئ هي المقطوع ثبوتا القطعي الثبوت والقطعي الدلالة، وهذا يؤدي إلى أن لا يكون هناك دين إسلامي أصلا، لا توجد شريعة إسلامية، لأن حتى أقيموا الصلاة ليست قطعية الدلالة، تحتمل الاستحباب ولا لا. أقيموا الصلاة تحتمل الاستحباب وتحتمل 18 وجه من وجوه الاستعمال. الأمر ليس قطعي للدلالة، ما يوجد قطعية ثبوت وقطعية دلالة. بيقولون دي آيات معدودة فقط، ما تخافوش ما فيش حاجة هتطبق يعني، والعياذ بالله. آية في الحقيقة لا، ما فيش أصلا شريعة إسلامية على هذا المنهج. لذلك من يقر بهذا يعجز عن أن يقيم حجة على مسألة. اللي استعملوا هذا السلاح أولا وقبلوا هذا الضلال المبين، وهو أنه لا يقبل إلا ما كان قطعية ثبوت قطعية دلالة، ولا كلام المعتزلة. المعتزلة لا يشترطون ذلك، عندهم يعني السنة المتواترة مقبولة عندهم وإن اختلفت الدلالات عنها. فأما أن يشترط الشرطين معا فلم يقل به حتى أهل البدع، إن القرآن كله قطعية ثبوت، لكن دلالات الألفاظ على المعاني ليست قطعية من جهة اللغة من غيرها. وما ثبت من إجماعات قطعية الدلالة لكنها لا يلزم أن تكون قطعية الثبوت، زي المضاربة كده، في إجماع ومقطوع بجوازه ولا خلاف بين العلماء، لكن فين النقل؟ لذلك لما هم يقولوا البنوك ما فيش حاجة اسمها بنوك إسلامية، وفي لا مانع من أن هو يأخذهم على نسبة محددة سلفا ويخالفوا الإجماع القديم، الإجماع ده يقول لك ده إجماع ما لوش دليل لأن ما عندناش نص عليه، وهكذا يبقى الباب مفتوح. مع أن الإجماع ده كما ذكرنا مبني على قياس صحيح أجمع عليه، فرفع الدلالة فيه من الاحتمال بتاع القياس إلى درجة القطع، لأن الإجماع زي ما نقول برضو أن الإجماع انعقد على وجوب الصلاة الخمس، رفع دلالة الأمر من الظهور إلى الإيه؟ إلى القطع، ظاهر الأمر الوجوب، ويحتمل غير ذلك، مش كده؟ يحتمل الاستحباب، بس لابد من قرينة. وجود الإجماع والمعلومة للدين بالضرورة تواتره بذلك رفع الاحتمال الوارد في الدلالة، ألغى الاحتمال الوارد في الدلالة، وأصبحت الدلالة قطعية بالإجماع. عشان كده الإجماع أمر عظيم الأهمية، هدم الإجماع يؤدي إلى أنواع من الكفر والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الإجماع ده هو الذي في الحقيقة أدى إلى رفع دلالات كثير جدا من الأوامر والنواهي من درجة الاحتمال الظاهر إلى درجة القطع واليقين. لما نقول مثلا ولا تقربوا الزنا، هو من جهة اللغة مش ينفع تكون من باب مثلا في الأمر، مثلا على سبيل المثال إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، مش هما دين نهيه ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. الجمهور بيقول إيه فيها؟ إن ده نهي إيه؟ ده نهي تنزيه. واحد يقول ده نهي بالضبط، وربنا قال ولا تقربوا الزنا، لو قال الزنا مكروه يبقى كافر. ليه؟ مع إن الدلالة من جهة الألفاظ نفس الدلالة بالضبط، ولكن هنا انعقد الإجماع وأصبح معلومة لدين بالضرورة أن النهي عن الزنا نهي تحريم، وأن النهي عن السآمة في الكتابة ليس إجماعا، ولكن على الأقل قول الجمهور أنه نهي إيه؟ تنزيه. وحنقول الراجح أنه لا يجوز ترك الكتابة، لكن أنا أتكلم على أن الجمهور يقولون ذلك. دي ما بقتش كفر ولا حتى معصية، ده اجتهاد في ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا. وأما اللي يقول ولا تقربوا الزنا نهي تنزيه يبقى خارج من الملة، زي لو واحد قال أقيموا الصلاة أمر تنزيه أمر استحباب يبقى خارج من الملة في الصلاة الخمس. لو واحد قال فمن شهد منكم الشهر فليصم أمر دليل الاستحباب دليل الإباحة يبقى خارج من الملة. لماذا؟ إيه اللي رفع الدلالة؟ إيه اللي رفع دي دلالة أمر؟ الأمر من جهة اللغة يحتمل الوجوب ويحتمل غير ذلك، فإيه اللي خلى الدلالة ترتفع من درجة الظاهر المحتمل، وإن كان محتمل مرجوح لغير الظاهر، لكن إلى درجة القطع واليقين، بل وإلى درجة تكفير المخالف؟ الإجماع. ولذلك اللي يحاول الطعن في الإجماع ويهون من شأنه في الحقيقة يوهي الشريعة ويضعفها، وإن كان ليس كلهم زنادقة ولا منافقين. طبعا بعض العلماء المتأخرين خالفوا في دلالة الإجماع، بس هو أخطأ في ذلك خطأ لا يقبل ولا يسوغ زي الشوكاني مثلا في إرشاد الفحول وفي مواطن معينة عندما يقول الإجماع ليس بحجة، ده كلام باطل بلا شك، يؤدي كما ذكرنا إلى هدم الشريعة وهدم الدين، وإن كان هو لم يقصد ذلك، لكن أتباع بقى الغرب والزنادقة والعلمانيون الذين يريدون أن يلغوا الشريعة، فالمدخل عندهم هو هذه القضية، مدخل قضية إن هذا إن ثبت قطعا فالدلالة فيه مختلفة، إن ثبت دلالة يقول لك الثبوت مختلف فيه، فيترتب على ذلك تضييع الشريعة، يبقى عنده زي ما قلنا يبقى حد مبلغ ثابت، دي معاملة جديدة، معاملة جديدة، معاملة البنوك دي سواء إقراضا أو إيه أو إيداعا، يقول لك يبقى خلاص المعاملات جائزة عشان يبني عليها، يقوم يأصل الأصول المنحرفة الضالة والعياذ بالله، ولأجل أن الناس في قضايا الأصول دائما يعني يستغربونها ولا يعرفون المداخل والمخارج والمزالق التي فيها فأسكتون ولا يعرفون كيف يجيبون، لذلك بنقول هناك مسائل يعني لم يختلف فيها أهل السنة، ولذلك بنقول الأصول الأساسية في مصادر التشريع الكتاب والسنة والإجماع والقياس هذه أجمع عليها أهل السنة، لا يقبل فيها المنازعة والمخالف فيها خلاف غير سائق ولا يسمح به، وهذا حفظا لأصول الشريعة والأحكام الثابتة فيها. قال ولأن المعنى المجوز للمساقات موجود في المزارعة قياسا على القراض فإنه جائز بالإجماع، عين تنمى بالعمل عليها زي ما المال ينمى بالعمل عليه في القراض اللي هو المضاربة، اللي بيشغل الفلوس يشتري بها بضاعة ويبيعها وبعد ما تطلع الفلوس يطلع فيها ربح، تنمى بالعمل عليها، فهذا موجود بعينه في الأرض، الأرض دي بالعمل عليها يحصل منها إيه؟ ناتج ونمو وربح اللي هو الزرع الذي خرج، فيمكن أن يكون بالنسبة كما كانت المضاربة بالنسبة، وهذا الذي يلغي أمر الجهالة المحرم، وهذا ليس من باب الإجارات، هذا من باب المشاركات، وكذا الشركة جائزة اتفاقا وفي بعض الأنواع متفق عليها وبعضها مختلف فيها. قال ولأن قال وفإن قياسا على القراض ولأن المعنى المجوز للمساقات موجود في المزارعة قياسا على القراض فإنه جائز بالإجماع وهو كالمزارعة في كل شيء، ولأن المسلمين في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة، وأما الأحاديث السابقة في النهي عن المخابرة فسبق الجواب عنها وأنها محمولة على ما إذا شرط لكل واحد قطعة معينة من الأرض، وقد صنف ابن خزيمة كتابا في جواز المزارعة واستقصى فيه وأجاب عن الأحاديث بالنهي والله أعلم، والذي ذكره النووي، وهذا من إنصاف الإمام النووي رحمه الله حيث خالف المذهب المقرر عندهم مذهب الشافعي ترجيحا للدليل، فجزاه الله خيرا. قوله صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا، وفي رواية الموطأ أقركم ما أقركم الله، قال العلماء هو عائد إلى مدة العهد، والمراد إنما نمكنكم من المقام في خيبر ما شئنا ثم نخرجكم إذا شئنا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عازما على إخراج الكفار من جزيرة العرب كما أمر به في آخر عمره، وكما دل عليه هذا الحديث وغيره، واحتج أهل الظاهر بهذا على جواز المساقات مدة مجهولة، وقال الجمهور لا تجوز المساقات إلا على مدة معلومة كالإجارة، وتأول الحديث على ما ذكرناه، كما ذكرنا المدة المعلومة عندهم اللي هي الزرعة التي اتفق عليها، وإلا فالمساقات من العقود الجائزة كما ذكرنا. قال وقيل جاز ذلك في أول الإسلام خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل معناه أن لنا إخراجكم بعد انقضاء المدة المسمى، وكانت سميت مدة، ويكون المراد بيان أن المساقاة ليست بعقد دائم كالبيع والنكاح، بل بعد انقضاء المدة تنقضي المساقاة، فإن شئنا عقدنا عقدا آخر وإن شئنا أخرجناكم. وقال أبو ثور إذا أطلق المساقاة اقتضى ذلك سنة واحدة والله أعلم، الصحيح أنه إذا أطلق المساقاة فالعمل بها متجدد ما لم ينهيه أحد الطرفين كالمزارعة وكالمضاربة. قول على أن يعتملوها من أموالهم بيان لوظيفة عامل المساقاة، وهو أن عليه كل ما يحتاج إليه في إصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة كالسقي وتنقية الأنهار وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبان عنه وحفظ الثمرة وجذابها ونحو ذلك. وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولا تكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر الأنهار فعلى المالك. وهو دليل أيضا هذا الجزء من الحديث على جواز أن يكون البذر من العامل لا من صاحب الأرض، فلا حرج في أن يكون البذر من العامل أو من صاحب الأرض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر في الزرع والثمر على أن يعتملوا أن يعتملوا فيها من أموالهم، على أن يعتملوها من أموالهم. قوله صلى الله عليه وسلم كان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق 100 وسق 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعير. قال العلماء هذا دليل على أن البياض الذي كان بخيبر الذي هو موضع الزرع أقل من الشجر، عشان يرد على من يقول إنه تجوز في الأرض التي بين الإيه؟ الأشجار فقط أو بين النخيل فقط، أو يقول تجوز المزارعة تبعا للمساقات، إذا كانت المزارعة هي الأكثر. أن هذا يعني كما ذكرنا لا، ليست المزارعة ليست هي الإيه؟ لكن قال 20 وسقا من شيء. قال دليل على أن البياض الذي كان بخيبر الذي هو موضع الزرع أقل من الشجر. وفي هذه الأحاديث دليل لمذهب الشافعي وموافقيه أن الأرض التي تفتح عنوة تقسم بين الغانمين الذين افتتحوها كما تقسم بينهم الغنيمة المنقولة بالإجماع. أما الغنيمة المنقولة تقسم إجماعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر بينهم. وقال مالك وأصحابه يقفها الإمام على المسلمين كما فعل عمر رضي الله عنه في أرض سواد العراق. مالك يرى لزوم أن تجعل أرضا خراجية. وقال أبو حنيفة والكوفيون هذا قول الإمام أحمد يتخير الإمام بحسب المصلحة في قسمتها أو تركها في أيدي من كانت لهم بخراج يوظفه عليها وتصير ملكا لهم كأرض الصلح، بمعنى أنه يجوز بيعها لكن بشرط أداء الخراج، الذي يعمل فيها يؤدي الخراج. هذا هو القول الصحيح أن الإمام مخير تخير مصلحة. قوله كان الثمر يقسم على السهمان في نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، هذا يدل على أن خيبر فتحت عنوة لأن السهمان كانت للغانمين، قلنا ده جزء من أرض خيبر وجزء آخر فتح صلحا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل على الكل كذلك. فهو قول حجة أبي حنيفة رحمه الله في جواز أن يقسم وجواز أن يضرب على البعض خراج، لكن هذا السهمان يدل أن في جزء فتح عنه. قوله يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس أي يدفعه إلى مستحقه، وهم خمسة أصناف المذكورة في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يقول فأن لله خمسه وللرسول فيأخذ نفسه خمسا واحدا من الخمس ويصرف الأخماس الباقية من الخمس إلى الأصناف الأربعة الباقين. ده مذهب الشافعي إن الخمس يقسم على خمسة، والصحيح أنه كالزكاة المجموع للمجموع، مجموع الخمس يضع فيه يستعمله الإمام حيث رأى المصلحة في الأصناف الخمسة المذكورة. للرسول صلى الله عليه وسلم كان في وقت النبي عليه الصلاة والسلام هو يستعمله عليه الصلاة والسلام لنفقته، ولذي القربة والراجع فيها ذوي قربى النبي عليه الصلاة والسلام أهل البيت الذين حرمت عليهم الصدقة، ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالراجح أنها كالزكاة لا يلزم أن تقسم ثمانية أثمان. يعني إحنا دلوقتي واحد عنده زكاة مال لازم يقسمها ثمانية، تمن الفقراء وتمن المساكين وتمن للعاملين عليها وتمن المؤلفة قلوبهم وتمن الغارمين وتمن في سبيل الله في الرقاب وتبني في الرقاب لا يلزم هذا الأمر، بل المجموع للمجموع يجزي أن يضع كل الزكاة في الفقراء والمساكين، ويجزي أن يضعها كلها في الغارمين، سواء الفرد في أمواله الخاصة أو الإمام فيما يجمع من الزكاة. فكذلك ظاهر الآية أنه يجوز أن يضع الخمس حيث شاء من المصلحة، الإمام يستعمله الخمس حيث شاء من المصلحة، بمعنى أنه يمكن أن يضع كل هذا المال في سبيل الله، في الكراع والسلاح، يمكن أن يضعه في ابن السبيل. خمس نقص هذا الخمس لله عز وجل هو في سبيل الله، في سبيل الله في كل أوجه الخير، ذلك خمس الغنيمة ومصارف الفيء وأموال الخراج، هذه هي مصادر بيت المال التي ينفق منها الإمام في مصالح المسلمين العامة. قال: فلما ولي عمر قسم خيبر، يعني قسمها بين المستحقين، وسلم إليهم نفس الأرض حين أخذها من اليهود حين أجلاهم عنها، فمعنى يعني هو الذي فعله عمر رضي الله عنه أنه أجل اليهود وقسم الأرض وخير خير الزواج النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تأخذ الأرض والماء الذي فيها وبين أن تأخذ أوسقا كفاية طعاما سنويا نفقة سنويا. والحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله قوت سنة، وأن الادخار غير ممنوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق، فهذا يدل على جواز ادخار قوت السنة، ولا يكون ذلك نقصا في التوكل، بل هو أخذ بالأسباب. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينفق من هذه الأموال والطعام حتى يأتي عليهم أوقات لا يجدون بين يعني في ثلاثة أهلة، شهرين في ثلاثة أهلة لا يجدون إلا السودان التمر والماء، بالإضافة إلى قلة في الشعير. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينفق من هذه الأموال حين يأتيه ما يأتيه من المصالح، ولذا احتاج صلى الله عليه وسلم قبل وفاته إلى أن يشتري شعيرا نسيئة، اشترى لأهله شعير بالنسيئة ورهن درعه عند اليهودي إلى أن يأتي ما يعني يسد هذا الدين من الأموال التي هي للرسول صلى الله عليه وسلم. قوله: فأجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء، هما ممدودتان وهما قريتان معروفتان. وفي هذا دليل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إخراجهم من بعضها، وهو الحجاز خاصة، لأن تيماء من جزيرة العرب لكنها ليست من الحجاز، وهذا هو الأقرب عند جمهور أهل العلم أن جزيرة العرب المقصود بها الحجاز. ومن العلماء من يقول: بل كل جزيرة العرب، وإنما الأمر في الإخراج حسب المصلحة. ولذا أبقاهم عمر رضي الله عنه، أبقاهم أبو بكر رضي الله عنه، وأبقاهم عمر مدة حسب مصلحة المسلمين، فهذا الإخراج مبني على المصلحة، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند موته. فأما الحجاز فالذي يظهر أنه لا حاجة للمسلمين ولا مصلحة منذ عهد عمر إلى وجود الكفار في الحجاز، فلذا أخرجهم عمر رضي الله عنه. وأما تيماء فهي معلومة الآن على طريق تبوك قبل تبوك، وأما أريحاء فهي في فلسطين، مشهورة لأنها مقصورة ويتقال عليها إيه؟ أريحة، فهي أريحاء. قال مسلم: حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من غرس هذا النخل من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟ فقالت بل مسلم. فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء إلا كان له فيه أجر. قال ابن أبي خلف طائر شيء أو يأكل فيأكل منه سبع أو طائر شيء يأكل شيئا. عن جابر بن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد حائطا فقال يا أم معبد من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ فقالت بل مسلم. قال فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. عن أم مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جابر عن أم مبشر. من نحو حديث الماضي. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ بيحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. عن أنس بن مالك أن النبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ قالوا مسلم بنحو حديثهم. قال النووي باب فضل الغرس والزرع. قال في هذه الأحاديث فضيلة الغرس وفضيلة الزرع وأن أجر فاعلي ذلك مستمر ما دام الغراس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة. يعني الزرع اتخذ منه تآوي زرعت مرة ثانية فهذا يأخذ منه المسلم الذي زرعه أولا. الظاهر أنه يكفي فيه الإسلام لعموم الحديث لأن لا يلزم النية الخاصة بذلك بل كل مسلم يغرس غرسا ولو لم يقصد لأن أحدا لا يقصد السرقة أحدا لا يزرع الزرع ليسرق منه السراق ولا يزرع زرعا لتأكله الطيور وإنما يزرع لينتفع ومع ذلك فله أجره وإن لم يكن بنيته. قال وقد اختلف العلماء في أطيب المكاسب وأفضلها فقيل التجارة وقيل الصنعة باليد وقيل الزراعة وهو الصحيح. وقد بسطت إيضاحه في آخر باب الأطعمة الذي يظهر الله أعلم وأعلم أن كل بيع مبرور وكل عمل الإنسان بيده ذلك داخل في هذا الباب. الرسول قال كل أفضل ما أكل الرجل ما أكل من عمل يده وكل بيع مبرور. فالذي يظهر أن التجارة والصناعة أو العمل باليد عموما فهي كلها من المكاسب الطيبة. الناس عندهم أن الفلاحين عند أهل المدن منقصة لو ده فلاح مع أن الناوي يرجح أن أفضل المكاسب يعني فلاح ده أحسن من الدكتور وأحسن من اللي من المهندس من جهة الثواب الذي يؤخذ. والصحيح أن هذه كلها داخلة في عمل الرجل بيده سواء كانت المهن التي فيها صناعات أو إيجارات أو تجارة كذلك والزرع داخل في العمل باليد. قال وفي هذه الأحاديث أيضا أن الثواب والأجر في الآخرة مختص بالمسلمين وأن الإنسان يثاب على ما سرق من ماله أو أتلفته دابة أو طائر ونحوهما لا يرزقه يعني لا ينقصه ويأخذ منه. الفلاحة لا تؤدي إلى غلظة في القلوب إلا إذا ارتضى الدنيا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تباعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينه لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا. مع إن الزراعة من أفضل المكاسب ولكن من رضي بالدنيا فهو الذي وترك الواجب فهو الذي يذم. أقول قولي هذا واستغفر الله.